إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم التربية الإيمانية والتربية الخلقية عليه الصلاة والسلام مع وضع أسس التشريع وقواعد الأحكام، ستأتي بعد ذلك تفاصيلها في الحياة المدنية أو في التشريع المدني. إذا تؤصل الأحكام، هناك شيء اسمه الصلاة، هناك شيء اسمه الزكاة، هناك شيء اسمه الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. المهم هناك أشياء، هناك أحكام، هذه تقررت في قلوبكم سماعا وأطاعنا. إذا سيأتي تفصيلها بعد ذلك عندما تهيئت الأرض وصارت جاهزة للزراعة، لا يبدأ الزراعة بعد ذلك. أما زات الأرضية ملوثة تحتاج إلى تنقية وتصفية وتربية وغسيل كامل. الكأس أيها الأحبة لا تستطيع أن تشرب منه إلا إذا كان نظيف. إذا كان ملوثا بنجاسات أو بسموم، وهذه السموم هي عبارة عن معالم الجاهلية ككل، سواء كانت معالم الجاهلية في مسائل العقيدة أو في مسائل الأخلاق، يجب أن تغسل هذه السموم وهذه النجاسات وتضع فيها ماء نقيا وتشربه ليكون نافعا لك، وإلا سيكون ضارا. إذا ملأته بكل ما فيه لن ينفع. نجد ذلك أيها الأحبة على الإنسان إذا أراد أن يهتدي بالهدي الظاهر عليه أن يبين مكارم ومحاسن الإسلام، على أن يربي نفسه، على أن ينقي نفسه، لا يدخل بجاهليته حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح، حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح. نحن نرى أمانات ضائعة ممن يدعون الالتزام وممن ينتسبون الإسلام، أمانات يضيعون أمانات الناس، وكثير من الغش بين الإخوة في المواعيد وفي حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، أمانات ضائعة وحقوق التي لا يسامح فيها رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله تضيع، استهتار، تضيع استهتار، يعيش كجاهليته مثل كما دخل حمل كما خرج، هكذا يعيش، يعيش على أهوائه، وربما أيضا ربما يشتم أيضا أخاه لأنه لم يستجب إلى هواه وغير ذلك من هذه الأشياء. تمام، أمانات ضايعة، حقوق بين الناس. أنا نعلم أيها الأحبة أن حقوق الناس مبنية على المشاححة، حقوق الناس ها حقوق الخلق مبنية على المشاححة. ليش؟ لأن الإنسان شحيح لا يسامح في حقه إلا ما رحم الله. أما أغلب الناس لا يسامح في حقه، أنت تستهين بهذا الأمر، هذا الأمر لا يفهمه الله سبحانه وتعالى. حج، صم، جاهد، افعل ما تشاء، هذا الأمر إذا كان بينك وبين أخيك حق، بين أخيك حقا رب العزة لا يسامح به حتى ترد الحق إلى أهله. بينك بينك وبين ربك سبحانه وتعالى الحقوق بينك وبين ربك مبني على المسامحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بينك وبين ربك. بينك وبين العباد رب العزة لا يسامح فيه حتى يسامح فيه الشخص. وتعرفون حديث من المفلس؟ ها؟ نرى أنفسنا نحب الالتزام ونحن عندنا حقوق بيننا وبين الناس، هل حقوق؟ أين الأمانات؟ أين هذه التربية الخلقية التي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأمر نحن لم ندرسه هكذا، هي أحداث تاريخية تمر معنا، لا يا أحبة، ربما يتأخر النصر بي وبك وبفلان وبزيد وبعمر. تمام، إذا كانت هذه المراحل أيها الأحبة مراحل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويربي الناس ويخرج من مدرسته الرجال والأفذاذ صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن كل ذلك في بدايته كان في مرحلة وفي سرية تامة. طيب، ما الشيء الذي أمر به في هذه البداية؟ أول الأشياء التي أو أول ما فرض عليه نحن مضى معنا قيام الليل لما نزلت سورة المزمل، علمنا فرض عليهم قيام الليل، زد على ذلك فرض عليهم أيضا صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، أي في وقت الصبح وفي وقت العصر، هذا أيضا أول ما فرض عليهم. كانت الصلاة اليومية غير قيام الليل كانت في بداية النهار وفي آخر النهار، كما قال سبحانه وتعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح أي هذه العبادة التي أمر بها وهي الصلاة، ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل الغروب أي في وقت العصر. وقال تبارك وتعالى سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، الإبكار صباح الباكر وقت الفجر، تمام، والعشي يعني وقت العصر. قال تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، التي تحدثنا عنها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان هذا لك أول ما فرض على الصحابة وتابع لها الطهارة وثيابك فطهر، الوضوء بطبيعة الحال كان تابعا لهذه الصلاة. إذن هذا أول التشريع الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فرض عليهم قيام الليل سنة كاملة ثم مسك الله خاتمتها حتى يعني أباح لهم أو انتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بعد ذلك في مسألة قيام الليل. ولكن بقيت الصلاة المفروضة ركعتان في أول النهار وركعتان في آخر النهار حتى جاءت رحلة الإسراء والمعراج وفرضت الصلاة الخمس فنسخت هذه أيضا. علمنا سيأتي معنا ذلك. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة إذن تعليم وتربية وتزكية وغير ذلك من هذه الأشياء. كانت هذه السنوات الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتزام الحيطة والحذر والتخفي وعدم الإعلان بالإسلام، أن لا يعلنوا بإسلامهم حتى يقضي الله أمر كان مفعولا سبحانه وتعالى. أيضا كانوا إذا أرادوا الصلاة كانوا يخرجون إلى الشعاب ويستخفون من أقوامهم ومن أنظار قريش، كانوا يبتعدون عن أنظار قريش ويصلون يعني في خلف الهضاب والجبال وغير ذلك ويخرجون إلى الشعاب رضي الله تعالى عنهم. انظر إلى إصرارهم وإلى ثباتهم وإلى حرصهم على آداء ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى حصلت حادثة كان منها أول دم يهرق في سبيل الله، حديثة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المبشر بالجنة الذي استجاب لدعوة أبي بكر. هنيئا لأبي بكر الصديق، هنيئا له. وأنتم تعرفون أن الذي دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر ذلك الشخص، لا ينقص من أجورهم شيئا. فهو يعني لا يكفي أنه ثاني هما في الغار إذ يقول لصاحبه شرفه رب العزة بالصحبة، فهو صحابي جليل وخليفة رسول الله وأعلم الناس وأعلم الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حفظ الإسلام ودعا هؤلاء الذين كلهم كانوا في صحيفته، ما يفعلونه كلهم في صحيفة أبي بكر الصديق، خير وفضل جميل. نجد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحد. وأتى بمبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني أنفس أموال العرب، وهي الإبل التي لونها في هذا الأمر، كأنك تقول خير لك من معمل سيارات نوعها كذا وكذا، يعني أنفس أنواع السيارات صار. خير لك من حمر النعم واحد بس، واحد فقط، وخير لك مما طلعت عليه الشمس. إذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خرج في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن من شعار مكة، يعني ليصلي بالناس، كانوا يستخفون ويصلون بالناس، إذ بجماعة من المشركين يظهرون عليه ورأوا الأمر وشاهدوه بأعينهم وهم يصلون، فاستنكر هؤلاء القوم وعابوا عليهم ما يصنعون، كيف تتركون دينكم ودين أبائكم وغير ذلك، وحصلت بينهم مناوشات واضطر المسلمون أن يدافعوا على أنفسهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد المشركين فشج رأسه، فكان هذا أول دم أهريق في سبيل الله عز وجل. هذه الحادثة أيها الأحبة التي حصلت للمسلمين وحصلت فيها مناوشات، وأول مصادمة كانت يعني ليست كبيرة إنما مصادمة كانت في الخفاء، ولكن أهريق فيها دم. يعني حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على التخفي والتزام البيوت مدة من الزمن حتى استقرار الأحوال وحتى يستقر الأمر، وخاصة أن المسلمين لم تكن عندهم قوة ورشيء من ذلك. وهذا أيضا ما زلنا سنأخذ يعني الدروس فيه مع يعني فترة المحن والابتلاءات ومصادمة قريش بالنسبة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يحذر المسلمين ويسكنهم ويأمرهم بالسكينة والحيطة والتخفي وضبط النفس وغير ذلك. ومرت ثلاث سنوات والدعوة لم تزل سرية فردية، بقيت هكذا الدعوة سرية فردية حتى تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون والالتزام والأدب وتبليغ الرسالة وتمكين مقامها في أقوامهم وفيما يرونه يعني محبا للحق وملتزما بالوحي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الدعوة يكون جماعة الإسلام ويمهد الطريق صلوات ربي وسلامه عليه، ليأتي بعد ذلك بعد هذه الفترة بالتحديد لينزل الإذن والأمر بالدعوة شهرا. إذا هيأ النبي صلى الله عليه وسلم النفوس وهيأ الأرضية وتكون الجماعة من المسلمين ليؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة ولتنزل عليه أو لينزل عليه قوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. كان أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الجاهلية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أقاربه الآن، بدعوة قومه وعشيرته وأقاربه. بعد أن هيئ الأرضية الآن سيتوجه الآن علانية إلى أعمامه وإلى قومه وعشيرته ليبدأ بهم ثم إلى الناس، ليبدأ بهم ثم إلى الناس. وهذا كله يعني ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم الأولويات: أولى الناس وأقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك بعد الناس إليه، أليس كذلك؟ طيب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه تبارك وتعالى، فدعا جميع ذويه وأهل قرابته عليه الصلاة والسلام وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب بن عبد مناف، فاجتمع إليه العشرات من قومه عليه الصلاة والسلام. ومن خبر عليه الصلاة والسلام أن صنع لهم طعاما فأكلوا وشربوا، ثم بعد أن تهيأ الجو وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إخبارهم بشيء، حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله وشهد بشهادة التوحيد، هذه التي يعرف بخطبة الحاجة: الحمد لله أحمد والسعين وأشهد أن لا إله إلا الله. ثم بدأ وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا لا يكذب أهله، هو الذي يقود الناس، تمام، هو له الريادة والقيادة، إن الله إذا لا يكذب أهله. وهذا عبارة عن مقدمة لبيان الأمر، أن قائد الناس لا يمكن أن يكذب أهله وأن يكذب على أقرب الناس إليه، لا يمكن أن يغشهم، تمام. إن الله إذا لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ما كنت لأتجرأ على الكذب عليكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، رأيتم النوم التي تنامونها نفس الموت، هكذا سيكون طريقة الموت، تنام لا تقوم، يعني الموت سيأتيك هكذا تصبح كالنائم، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. يريد أن يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك يوما سنحاسب فيه، وهو يوم الحساب، يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القارعة، تمام، الذي سيحاسب فيه الناس، هناك بعث ونشور بعد الموت والإخراج من القبور، ليست يعني إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، ستخرجون مرة أخرى وتبعثون من قبوركم، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تبارك وتعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب عمه الذي كفله: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك. ثم قال له: فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. العصبية الجاهلية: غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وهذا الحديث جاء في مسلم الإمام أحمد. بعد ذلك بعد أن تكلم عم النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب، تكلم بعد ذلك عمه أبو لهب، وما زال قصتنا ستأتي مرة أخرى. تكلم عمه وقال يعني تكلم عمه أبو لهب وقال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة. هو بدأها من داخل البيت، بدأها من المجلس الخاص يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في بداية الأمر. قال والله هذه السوءة، خذوا على يده قبل أن يأخذ على يده غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، إن أسلمتموه إلى غيركم ستذلون، ستكون له ذولا وصولا وجولا عليه الصلاة والسلام، يعني ذللتم، وإن منعتموه قتلتم، إن منعتموه وأحطموه سيعاديكم الأحمر والأبيض والأسود، تمام؟ وإن منعتموه قتلتم. فردت عليه صفية وبينت له أن كلامه صدق وحق. المهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن تأكد من عمه أبي طالب الذي أحاطه بالعناية والرعاية منذ طفولته إلى شبابه عليه الصلاة والسلام، وما زال يحوطه بالعناية والرعاية، عندما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه بحمايته صعد إلى جبل الصفا ليعني دعوته ويصدع بالحق جهارا نهارا أمام يعني قبائل قريش وأمام قبائل العرب عليه الصلاة والسلام. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين وغيره، صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل الصفا، وكان مكانا مرتفعا بطبيعة الحال. صعد على جبل الصفا وقال كلمة إنذار، قال يا صباحا، وهذه كلمة إنذار تنبئ ب يعني إغارة الأعداء، تنبئ بمجيء الأعداء، فقال يا صباحا، ف يعني انطلق الناس جميعا واجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إن الرجل الذي لا يستطيع الذهاب يرسل رسولا ليستقصي الخبر، حتى الذي لا يستطيع الذهاب كان عاجزا وغير ذلك، يبعث يعني رسولا من عنده حتى يستقصي الخبر ويأتيه بالخبر، يرسل رجلا من الرجال الذين كانوا يحيطون به. إذن اجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تريد الإغارة عليكم أكنتم مصدقين؟ رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بها هنا في هذا المكان وراء هذا الجبل، رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، ما جربوا عليه كذبا عليه الصلاة والسلام. وهذه أيها الأحبة تحتاج إلى وقفة الحقيقة، وما زلنا سنقف عليها بإذن الله سبحانه وتعالى لنكمل الحديث، ثم لنرجع إلى أحكامه وإلى العبر والدروس التي فيه لنعرف يعني طيات هذا الحديث وما اشتمل عليه من دروس وعبر. فقالوا ما جربنا عليك كذبا، فقال لهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم نذير، رب العزة أرسل رسوله يعني بالهدى ودين الحق، جعلهم مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، منذر ينذر قومه عواقب ظلمهم إن بقوا على غيهم وكفرهم وشركهم، ويعني يعيدهم أيضا بما وعد الله سبحانه وتعالى به أصفياءه وأخياره والمؤمنين الصادقين. إذا فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب الآن علانية بعد أن تكلم بينه وبين إخوانه وبين قبيلته وعشيرته، فقال لهم والله هذه السوءة، خذوا على يدي كفوه قبل أن يحدث شيء. فهنا لما سمع أبو لهب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جهرة قال له تبا لك سائر اليوم، أي هذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وما زلنا سنقف على هذا الحديث ونقف على طيات أحكامه إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.